أجسدك ورب النظر إني أجر ريحها من دون رب. ثم قاتل قتالا شديدا. قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه: فوزنا به بضعا وثمانين ضربة بسيف، رمية برمح، ضربة بدم، وقد قتل ومثل به المشركون. فكنا نرى أو نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قل كما قال: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أطلع. وأنت تقول الآن: لئن أشهدني الله رمضان ليرين الله ما أطلع. من الصلاة، من الصيام، من الصدقة، من البر، من الإحسان، من الأذكار، من هذه الطاعات ومن هذه القربات التي تقربني إلى رب الأرض والسماوات. رمضان، وما أدرك ما رمضان. تدبر وتأمل معي هذه الأحاديث في فضل هذا الطيب الكريم رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك من فضلك. ما معنى إيمانا؟ أي إيمانا بالله ورسوله، وتصديقا بأن الله جل وعلا فرض صيامه علينا، وتصديقا بما أعده الله جل وعلا للصائمين من جزيل الأجر والثواب. بمعنى إيمانا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. ما معنى احتسابا؟ أي طلبا للأجر من الله سبحانه وتعالى، إخلاصا لله، ما صام رياء وسمعة، ما صام حلية، إنما صام لكي يطلب مرضاة الله ورضا الله سبحانه وتعالى عنه. فشهد ما ثمره، غفر له ما تقدم من ذنبه. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان، أي من صلى صلاة القيام، صلاة التراويح، حافظ عليها، أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ فإنه لأب، أي عادة، فإنه لأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. تريد أن يعافيك الله من الأمراض، عليك بقيام الليل. حافظ على قيام الليل، حافظ على صلاة التراويح، وأنت ساجد بين يدي ربك في هذه الصلاة، قل: يا رب اشفني وعافني، يا رب عافني واشفني شفاء لا يغادر سقما، وأحسن الظن به فسوف يعافيك بإذنه، فهو الشافي جل وعلا. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر، أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم إياها، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه موت من مواسم المغفرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إلى اجتنبت الكبائر. الله أكبر. رجل أتى النبي عليه عليه الصلاة والسلام قالوا إيه؟ قالوا يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن فعلت هذه الأشياء التوحيد الصلاة الزكاة صيام رمضان وقيامه فممن أنا يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء. من الصديقين والشهداء قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان ليلة الأحد أو الاثنين إن شاء الله إذا كان أول ليلة من رمضان إذا صفل للشياطين يعني ترسل الشياطين ومرض الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب. أبواب النار السبعة تغلق أبوابها في هذا الشهر الكريم وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة. أبواب الجنة الثمانية تفتح أبوابها في هذا الشهر وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقدم ولله في كل ليلة رتقاء من النار وذلك كل ليلة. اللهم إنا نعوذ بك من النار. في كل ليلة عتقاء من النار. أما حديث أوله رحمة أوسطه مغفرة آخره وعتق النار هذا لم يثبت عن النبي، هذا حديث ضعيف لم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. الثالث في كل ليلة عتقاء من النار وذلك كل ليلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم رمضان شهر مبارك. يعني ايه شهر مبارك؟ اي كثير خيره ونفعه وبركاته. أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صياما تفتح فيه ابواب السماء وتغلق فيه ابواب الجحيم وتقل فيه مرضات الشياطين ولله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. اللهم لا تحرمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم احذروا من النار حال واحد للنار احذروا من النار. فلما ارتقى الدرجة الأولى قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين. فلما ارتقى الثالثة قال آمين. الآن قال الصحابة يا رسول الله صنعت شيئا لم تصنعه من قبل فماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فقال أرحم أنف عبد أي ذل وهان أرحم أنف عبد أدرك رمضان فلم يغفر له. فقال النبي امين. تبدل ان الدائما امين السماء جبريل والمؤمن على هذا الدعاء من امين الارض عليه الصلاه والسلام. فالدعاء مستجاب. ارغم انف عبد اي جل وهان ادرك رمضان فلم يفطر له فقلت امين. ثم قال جبريل ارغم انف عبد ادرك والديه او احدهما فلم يفطر له ابوه او ام موجودة؟ نعم. باب من أبواب المغفرة إياك أن تضيعه. أرغم أن تعدل أدرك والديك أو أحدهما فلم يغفر له، فقال النبي وأمين. ثم قال جبريل: أرغم أن تعدل ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقال النبي وأمين: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محروم والله هذا الرجل الذي يأتي عليه رمضان ثم يمتلك رمضان من بين يديه ولم يغفر له. رمضان، وما أدراك ما رمضان، فيه عبادة عظيمة جليلة كبيرة يحبها الله سبحانه وتعالى. هل تعرفها؟ الصيام. وما أدراك ما الصيام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أضافه الله الكريم إليه. فدل ذلك على شرفه وعلى علو منزلته وقدره. إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، أي وقاية، وقاية من النار ووقاية من الآثام. قال العربي معلقا على هذا الحديث: وإنما كان الصوم جنة من النار لأنه كف للنفس عن الشهوات. تقول النار محبوبة بماذا؟ بالشهوات. فلما كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك سافرا له من النار يوم القيامة. الله أكبر. وصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. رفث يعني الكلام الفاحش، وكذا يطلق على الجماع وعلى مقدماته. فلا يرفث ولا يرفض الصيام والخطاب ولا يجهل. فإن تابه أهل أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة أطيب من ريح تغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة من الطعام. هذه الرائحة المنبعثة من الطاعم أطيب عند الله جل وعلا من ريح الفم. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فرحة في الدنيا والآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام جنة، جنة لأحدكم من القتال وفي الأرض. الصيام جنة وحزم عظيم من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله فعل الله وجهه عن النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. وفي الأرض: جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء. أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ختم له بها دخل الجنة. اللهم اختم لنا بها بالكلمة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله هنيئا له من قالها ثم مات. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه أي من العذاب. حديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عبيدة: أسددت النبي إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ختم له بها دخل الجنة. ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. هذا هو الشاهد. وحكمته وصايا أو بعد العصر ومن تصدق بصدقته ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. لابد وأن نعرف هذه الفضائل عن الصيام. لماذا؟ من لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه بجميع الأحوال. لما تحفظ الصيام هتصوم وأنت منشرح صدرك مقبلا على ربك سبحانه وتعالى، لأن بعد الصيام سوف يشفع لك عند الله. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يكون الصيام أي رب؟ أي رب؟ منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن أي رب؟ منعته النوم الليل فشفعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيشفع أجر. أيها الصالح أجر بهذا الباب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لك. بل إيه؟ بالرؤية. أبواب الجنة ثمانية، هناك باب أعده الله للصائمين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، ينادى يوم القيامة أي الصائمون؟ فيقولون: لا يدخل منه أحد غيرهم. وعند ابن خزيمة زيادة قال عليه الصلاة والسلام: فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يرفع. إن شاء الله حصلوه بإذن الله. لو أنت تعوده مع الصيام، لو صمت للظهر هتبقى كويس، لو صمت للعصر هتكبر كويس، لو صمت للمغرب هتبقى تعبان. صوم ينبغي علينا أن نعودهم أيها الطلبة على الصيام حتى يعتادوا هذه العبادة العظيمة الجليلة. ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجليل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كبيرة من الكبائر يفعلها بعض الناس سراجا، كبيرة ومصيبة من المصائب يفعلها بعض الناس في هذا الوقت. هي الأكل والشرب عمدا بلا عذر وبلا مرض، له عيان وله مساجد والهي حال او فساد مش وصف بس يكبر. ليه تعمل كده؟ هو كده مصيبه نراها في كل عام. تعلمون عقوبه الذي يشترك في شهر رمضان فياكل او يشرب بلا عذر وبلا مرض؟ فجزاؤه تنبه معي هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما انا نائم، يعني بينما بردت النيم تقريبا، بينما انا نائم رؤيا راها الرسول عليه الصلاه والسلام، رؤيا من الرؤيا حق وواحد. بينما انا نائم اذ اتاني رجلان فاخذا بضبعي. الى الضبع وسط الضبع. حتى اتيا لي جبلا وعرا، يعني صعب المقاطعة. حتى أتي إلى جبل المعرض فقال يا إضعف، فقلت إني لا أطيقه. صار المقدم كيف أطعمه؟ فقال سوف أسهله لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فصعدت حتى إذا كنت على سواد جبل، يعني على جبل، إذا بأصوات شديدة. فقلت ما هذه الأصوات؟ فقيل لي هذا عواء للنار. يعني إيه عواء أهل النار؟ يعني صراخ أهل النار. هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي على أولادي معلقين من عراقيبهم. العقوق الوتر الذي يلي الكعبين، الحته اللي في خلف ده بتاعت ايه اللي فيها. ثم طلق لي على ولادي معلقين من عراقي بهم مسقطه اسداقهم. ايه الاسداق؟ هي سواد الكلام. تزيل اسداقهم دما. تخيل بتاعت ايه اللي فيها الاسداق مسقطه يزيل منها الدم. فقلت من هؤلاء؟ فقيل لي هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة قومهم. يعني هو كان طالب يجي قبل المغرب، من نص ساعة فيفطر بلا عذر وبلا مرض، فهذا جزاؤه وما يفعل به. فما جزاؤهم؟ فما بالهم بمن لم يصم اصلا، لم يصم اصلا. لذلك قال الامام الذهبي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتاب الكبائر قال: وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر في نهار رمضان بلا عذر وبلا مرض وبلا غرض فهو شر من الثاني. الذي يفعل هذا شر من الثاني والمكاس ومدمن الخمر. بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإلحاد. من ذا الذي لا يصوم في نهار رمضان مع انه قادر على الصيام؟ طب واحد لا يلحق ممكن ربنا يكتب عليه؟ مهما كان ذنبك فان عفو الله ورحمته اكبر من ذنبك. رمضان فرصه للتغيير، لأن تصطلح مع الله عز وجل. وحلول يتحمل جسدك عز بلاءه. يا عم الشيخ ما كنتش بصلي خالص. ارتكبت الدنيا والفواحش ممكن ربنا يغفرني؟ ازاي؟ قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على التواب إلا من تاب وآمن وعمل. الله. هل هناك أعظم من سجود الله؟ أفضل الخلق. هل هناك أعظم وأشد وأكبر من هؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ الذين قالوا إن الله الثالث خلالة، ومع ذلك قال الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قتل المؤمنين، حرق المؤمنين في هذه الأحاديث، ومع ذلك قال الله إن الذين فتنوا أي حرقوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني لو تابوا فتاب الله عليه ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحرق. أقبل على ربك يا الله، أبوابك المفتحة في رمضان الثلاثة أصل المسلسلة في ليلة رمضان، فأقبل عليه فإنه كريم تواب رحمن رحيم. ارفعوا أيها الكرام هذا الشعار في رمضان، وعزلت إليك ربي لترضى. ارفع هذا الشعار في رمضان، لن يسبقني إلى الله أحد. استلقاء في رمضان لعله آخر رمضان سوف يمر عليك، ممكن لا يمشي عليك رمضان تاني، فاستغله. عايز تصوم رمضان اليوم، تقول في رمضان وصوم صيام مودع، يعني مودع كأنه آخر رمضان، وحتى تنال هذه الفضائل التي ذكرناها في الأحاديث لازم تتعلم أحكام الصيام. إيه الصيام؟ إيه المفطرات؟ إيه المستحبات؟ إيه الأشياء اللي تفسد الصيام؟ إيه الأشياء اللي الواحد يستطيع أن يفعلها؟ هتعلمها إزاي إن شاء الله إخواننا في دروس الميمونة. وأنا معاك ادخل على المصدر التالي وشارك بأي مطار يتكلم عن أحكام الصيام. تطلب رمضان وأنت قد علمت فقهه حتى تصومه كما صامه النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله جل وعلا أن يبلغني وإياكم رمضان، ونحن في أمن وأمان وإيمان، ونصر للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب. إخواننا في مصلحة يا رب، إخواننا في مصلحة. اللهم اشفهم، اللهم اشفهم، اللهم اشف أرضاهم. تقبل مولاهم عندك في الشهداء يا أرحم الراحمين. يا رب إخواننا في مصلحة، رب أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم، واهدهم ويسر الهدى اليهم، وانصرهم يا ربنا على من مضى عليهم. اللهم انصرهم يا ربنا على من مضى عليهم. اللهم انصرهم يا ربنا على من مضى عليهم. اللهم اجعل اخواننا في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. اللهم اجعل غزه واهلها وفلسطين واهلها ومصر واهلها وجميع بلاد المسلمين في ضمانك وامانك واحسانك يا ارحم الراحمين. يا رب، يا رب اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا قبل ما اعطيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم